يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من اتخذ إلهه هواه يكون مشركا بذلك؟ حسب ما اتخذ. إذا كان اتخذ إلهه هواه وعبد غير الله وأشرك بالله فهذا مشرك كافر. أما إذا اتخذ إلهه هواه فيما دون ذلك، فيما دون الشرك ودون الكفر، فهذا خطأ وضلال وقابل للتوبة. نعم.